وحذف المفعول، والليل إذا يغشى، يغشى الشمس، يغشى النهار، يغشى الكون، كل قيل. وغشيان الليل فيه من الفوائد للناس، وفيه من القدرة، وفيه من الراحة، جعل النوم سبات لتسكنوا فيه. ولك يقولون إن فيه بعض الخلايا لا تستريح إلا في الظلام، يعني لا إذا كانت في الضياء لا تتريح. لذلك الله يدبر الأمر. وديننا دين صحيح، وأعداؤنا عاجزون أن يأتوا بما يوصي من الدين، ولكنهم يبعدوننا عن فهمه، ويشغلوننا عن الاشتغال به، إما بالتجهيل أو بالتسكيت بالتكميم. فهو كتاب نزل قبل 1400 قرون، وقال الله لا ريب فيه، وبحثوا فلم يجدوا فيه خطأ، وكل ما انتقدوا فيه يكون القصور من فهمهم ومن جهلهم. كل إنسان أراد أن يطعن في القرآن فتجد الوصمة فيه، إما لجهله أو لمكابرته، إما لجهله بالواقع أو ليكابر يحاول أن يغالط. فلذلك حري بنا أن نتجمل بالقرآن، وأن ندرسه، وأن نعمل به، وأن نتجمل به، وأن نحل مشاكلنا منه، لأن ربنا أخبر أنه تبيان لكل شيء، والله لا ينطق عن الهوى. كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. أليس حري بنا أن نتجمل بهذا الدين، وأن نلبسه، وأن نتمثله، وأن ندعو الناس إليه؟ قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نحن يمكن أن نقود العالم بديننا وبكتابنا وبما جاء فيه من الأوامر التي إذا نفذت سعدت البشرية، ولما جاء فيه من النواهي لو اجتنبت لا أمن الناس ورأوا الرخاء ورأوا النفع. ولكن أعداءنا يخططون ليل نهار لإبعادنا عن فهم ديننا، ولإشغالنا بأمور تافهة، ونحن لو اجتهدنا في ديننا لصلحت لنا دنيانا وأخرانا، ولا دفع عنا ربنا من يريد أذيتنا من شياطين الإنس والجن، لأنه كريم وقادر، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد أنه ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله، لكن المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. نريد ندخل الجنة، ولم يبت أحدنا ليلة خائفا لإعلاء كلمة الله. نريد أن نكون علماء، ولم يتغرب أحدنا شهرا عن أهله ليتعلم. نريد التقى، ولم يغض أحدنا طرفه عن الحرام، ولا لسانه ولا سمعه. إذن ينبغي لنا أن نهتم بالأسباب، لأن الكون يحكمه قانون المسببات، هذا الكون يحكمه قانون المسببات، فينبغي أن نقوم بالأسباب. ونبي الرحمة بيّن لهم ذلك، وستأتي إشارة له في الآيات. يقول تعالى: والليل إذا يغشى، إذا يغشى الشمس، إذا يغشى النهار، إذا يغشى الكون، ثلاثة أقوال وكله اختلاف تنوع. والنهار إذا تجلى، والنهار إذا جل الظلام وجل ما كان على الكون من عدم رؤية. وما خلق الذكر والأنثى، ما بمعنى من أو بمعنى الذي أو مصدرية، أقوال للعلماء. ومن خلق الذكر والأنثى أو وخالق، يعني الذكر والأنثى، والمهيمن القادر الخالق للذكر والأنثى. وأشرنا في هذه الدروس المباركة أن دراسات في أساليب القرآن يحتاجها طلاب العلم، ويحتاجها المهتمون بالقرآن وفهمه وسياقاته. كتاب اسمه دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عضيمة، 11 مجلد، وموجود في مكتبة الحرم. فهو تتبع النحو والصرف ومعاني الحروف وجمعها من القرآن، يقول لك سياقات ما في القرآن، سياقات هل في القرآن، سياقات إذا، سياقات بل، وجلس عليه 25 سنة وهو جمع لكن غير مهذب كثير، يحتاج إلى تهذيب، وجعل فيه مقدمة رائعة رد فيها على اللغويين وعلى النحويين الذين يطعنون في القراءات العشر، رد عليهم ردا كافيا مقنعا علميا تحتاجه الأمة ويحتاجه المسلمون. وبين أن الذين يطعنون في القراءات العشر أن الخطأ معهم بالدليل العقلي وبالدليل الشرعي، بالدليل الواقعي وبالدليل الشرعي، وهذا أمر مفيد ينبغي أن يشاع بين طلاب العلم، لأن الذين يطعنون في القراءات ما فهموا، وما فهموا أنهم ما فهموا. فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وأي إنسان يطعن فيها فهو المخطئ، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، ولأن واقع اللغة العربية وتتبع الأساليب يثبت أن هذا الأسلوب مستفيد في اللغة العربية، إذن يرد عليه بالشرع ويرد عليه بالواقع بتتبع اللغة، سواء كان الطاعن صحابيا أو إماما أو لغويا أو نحويا. أي إنسان يطعن في القراءات فالقصور منه، لأنها تجاوزت القنطرة، ما يمكن. ولذلك ما قاله الإمام الشوكاني عند قوله تعالى في النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: ودعوى التواتر باطلة، يعلمها من تتبع الأسانيد. نقول للإمام الشوكاني: ودعوى عدم التواتر باطلة، يعلمها من تتبع الأسانيد، نرد عليه بالمثل والميدان. ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، لأن الصحابة حفظوا القرآن، منهم من حفظه كله أو ثلثه أو ربعه أو آيات منه، ثم سلمته الصحابة للتابعين والتابعون للتابعين حتى وصل إلينا. والذين يحملون شهادات في القرآن لا يأتون 10% ممن يحفظ القرآن، فالجيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل. ولذلك الله قال إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا يعني لا بد أن نتنبه من هذا. والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. والذي خلق الذكر والأنثى، ومن خلق الذكر والأنثى، وخالق الذكر والأنثى، على الأقوال والكلام متقارب. قيل الله، والذكر والأنثى آدم وحواء، وقيل جميع الإنس والجن، وقيل كل المخلوقات من ذكر وأنثى. إن توكيد سعيكم ذهابكم ويعني عملكم وتفكيركم و سلوككم للأمور لشتى لمختلف، وهذا هو جواب القسم. إن سعيكم سعى إذا مشى في الشيء واجتهد فيه، يسعى يعني يسرع في الأمر، والمقصود يعني ذهابه في الأمر المجيء والاعتقاد والأعمال والأفكار وما يؤمن به وما يكفر به وما يشتغل لأجله وما يخاف منه وما يرغب فيه وما يهتم به وما لا يهتم به. إن سعيكم لشتى. إذن الله لما خلق الكون خلقه على طريقين، خلقه على شريحتين، وهاتان الشريحتان كل واحدة منهما يكثر وصفها في القرآن ويكثر بيان جزائها. شريحة الأولى التي ذكرها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إذن هذه الشريحة الأولى، وهي موصوفة في كثير من الآيات. ولذلك أحيانا يقسم الناس إلى طائفتين، وأحيانا يقسمهم إلى ثلاث طوائف. ففي سورة الواقعة قسمهم إلى ثلاثة طوائف: مؤمنون وكافرون وسابقون. السابقون شريحة من المؤمنين لكن أخص منهم. وفي سورة البقرة قسمهم إلى ثلاثة طوائف: مؤمنون وكفار ومنافقون. فالمنافقون شريحة من الكفار. شوف التنوع. قال أفلا يتدبرون القرآن، ينوع هذا ويبين. وفي الغالب يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. والذين يحاولون أن يأخذوا العصا من وسطها ويقول أنا لا أكون كافرا ولا أكون مسلما، لا يقبل، ما فيه، يا مسلم يا كافر. فريق في الجنة، ما قال شيء ثاني، لأن الذين يعصون مآلهم إلى الجنة. فريق في الجنة، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمة. وما يقوله كثير من الفضلاء ويستدل به بأن الله تعالى خلقنا للعبادة، خلقنا ليطالبنا بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة. وإن كان كبير المفسرين اختار غيرها، لكن هذا هو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي استظهره الوالد في الآية، في نفس الآية وفي الجزء السابع. لأن الله خلقنا للامتحان، قال ليبلوكم، وقال لتبلون، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهذا الدين دين راسخ قوي، والإنسان اصطفاه الله وشرفه على جميع المخلوقات وأعطاه العقل وقبيل التكليف والأمانة، وامتنعت كثير من المخلوقات عن قبولها، فإن استقام وامتثل واجتنب سعيد سعادة لا وراء وراءها، وإن قدم الشهوات والرغبات و المتع الفانية على الدار الباقية خسيرة خسارة لا وراء وراءها. وقد ذكر الله هذا في التنزيل. ودائما ديننا القرآن يعبر بالربح والخسارة والقرض، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بعدين قال هناك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، لأنهم ما صلوا وما صاموا وما زكوا وما وحدوا وما امتثلوا أوامر الله وانتهكوا نواهيه وشبعوا من الحرام ومن الملذات، وأصبحوا شأنهم هو السخرية من الدين وأهل الدين ومن الطعن في الإسلام وأهله، خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. كل إنسان له بيت في الجنة وله بيت في النار، فإذا دخل الجنة ورث أهل النار بيته في النار فيفرح ويزداد غبطة، وإذا خسر بيته في الجنة ورث بيت من كان لو كفر في النار فيزداد ألما وحسرة على ضياع بيته في الجنة. ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي تقون. اتقوا المحارم، اتقوا الكذب، اتقوا الربا، اتقوا العقوق، اتقوا الزنا، اتقوا رؤية الفضل على الغير، اتقوا الحسد، اتقوا احتقار الضعاف، اتقوا ظلم الأقارب والجيران، اتقوا الكفر والشرك. بعدين قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي، وأنابوا رجعوا إلى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لهم البشرى، الخبر الذي إذا قيل لهم تطلقت أسارير وجوههم فرحا وسرورا، أهلا وسهلا، أبشروا، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. بعدين قال فبشرش عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد المنصب، لا عباد البال، السلطة، الأهل، عبادي، ما لا الذين يستمعون. كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا خطبة ولا موعظة. من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع وهو ما عنده استعداد ليتعلم؟ الذين يستمعون، يطلبون، يستمعون، يطلبون الفهم. وإذا سمعوا خيرا أنصتوا واستمعوه واتبعوا أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم الذين هداهم الله، وفقهم الله وجعلهم على الطريق الحق، وأولئك هم أصحاب العقول. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع ولا يفهم لم يهده الله ولا عقل له. أرجو الله السلام والعافية. إن سعيكم لشتى، متفرق، واحد يعمل للجنة واحد يعمل للنار. فالذي يعمل للجنة لا يضيع الصلاة الواجبة، لا يترك الصوم الواجب، لا يترك الزكاة الواجبة. ولذلك في شيء واجب وفي شيء مندوب، والشريعة ما فيها مباح لأحكام، إما واجب وإما مندوب وإما حرام وإما مكروه، لأعمال العبادات. أما المباح من حيث اعتقاده، أما في الشريعة ما في صلاة يقال صلاة مباحة، أي صلاة تصليها مندوبة. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أي صوم مندوب، من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا، لكن في صوم مكروه، وفي صوم حرام، وفي صوم مندوب، وفي صوم واجب، لكن ما في صوم مباح. كذا واضح؟ أيوة. لذلك ديننا دين رائع، ولكن نحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم. لا بد أن نبلغ هذا الدين يعني إنقاذ البشرية بالإسلام، إنقاذ الكون بالإسلام. ونحن عندنا هذا الإسلام، ينبغي أن نبلغه للعالم. أول شيء نعرف بعض، لا بد أن نعرف بعض ونعرف الطيبين ونتعاون معهم لإبلاغ هذا الدين لأصقاع العالم. لأن الله قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل الشرائع منسوخة بالإسلام. موسى لو كان موجود يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى لو جاء يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الشرائع منسوخة بهذا الدين، وأهلها والأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لأممهم إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه، اتبعوه. وإبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالذي يريد أن يتبع النصرانية الآن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي يريد أن يتبع اليهودية يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن دينه يأمره بذلك. إذن هم لم يتبعوا اليهودية ولا النصرانية لكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص صريحة ومتوافرة بذلك. وبعدين الآن ما فيه إلا مسلم وكافر، ما فيه أنصاف، واحد يكون ربع مسلم، لا لا، مسلم كافر. فريق في الجنة يوم تبيض وجوه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم فيا عبد الله انتبه لنفسك قبل أن يفوت الأوان. أما كما قالت قريش نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة، قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا في ناس معروفين علم أنهم يموتون على الكفر عياذا بالله. نعم. إذن الناس أشتات، قسم خلق للجنة وقسم خلق للنار، والله تعالى لا يسأل عما يفعل. والذين خلقهم للنار أخبر أنه لا يعذبهم حتى تقام عليهم الحجة وتأتيهم الرسل وأتباع الرسل وتبين لهم بالدليل القاطع، فيتركون الدين قصدا وتبرما عن القبول، نرجو الله السلام والعافية. وما كتب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله، فهو ترك باختياره. ومن عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار، ومن عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار. شوفوا يبكي وهو لازم يسافر، ليش تسافر؟ هو باختياره يسافر. فلذلك هذا القدر سره عجيب. فلذلك قال خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي، لكن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف. وقال في الآية الأخرى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ادخلوا أبواب جهنم. فيا عبد الله انتبه واعلم أن الذي ينحرف ويستدل بالقدر الله تعالى يريد به السوء، أما الذي يعمل الخير ويخاف من القدر الله تعالى يريد به الخير. ولما استشكل الصحابة هذا لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا اعملوا. قال العلماء لا بد من العبادة، لا بد من العمل، والطريق وعر وصعب والمسافة شاقة واللصوص على جوانبها، فالذي لا يشمر ويجتهد في خطر، النفس والناس والشيطان والهوى والرغبة والضعف وقلة العمر وكثرة الداعين لما لا ينبغي، فالعمل لا بد منه. وأكبر شيء يسقي الإيمان هو العبادات. ونحن الآن تجد أحدنا عنده ضعف في العبادة وعدم خشوع، سببه الله يتوب علينا قلة العمل، لأن الإيمان ينمو بالعمل كما أن الأشجار تنمو بالماء. هل يمكن شجرة تنبت من غير ماء؟ ذلك لا بد أن نهتم بالعمل. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا الله يتوب علي الآن أدركت شيئا كان يخفى علي، وهو لما الإنسان يتكاسل عن العبادة. هذا يقع من ضعف العمل، إذا ضعف العمل صعبت الطاعة وسهل عمل المعاصي، فيزيد فيزيد، فيأتي الإنسان ويجره الشيطان وبعدين يجره إلى النار ويقول آه لا تقبل من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو، لا تقبل من النفس، إن النفس لأمارة وآفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا. قال تعالى ونهى النفس تريد الجنة وطول الليل نايم، وإذا جاء كلام تخوض فيه، وإذا جاء منظر تنظر إليه، وإذا جاء مجلس تجلس فيه، وما لك شغل وتريد الجنة. لا، الذي يريد الجنة لا بد أن يدفع المهر، مهر الجنة غض البصر، كف اللسان، بذل الوقت والجاه وبذل المال والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله. ما يمكن. فيا عبد الله شمر وانتبه وابحث عن الطيبين ليساعدوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ أهم شيء نبحث عن الصادقين. يا فلان تعال خلينا نتعاون، ما نغتاب، ما نرابي، ما نعق والدينا، ما نقطع رحمنا، ما نؤذي جيراننا، ما نعمل معاصي، ما نتجاهر بما لا ينبغي، نساعد المريض، نساعد الفقير، نساعد اليتيم. تعال خلينا نتعاون على الخير ونتقوى. فإذا فعلنا ذلك رآنا غيرنا فأعجب بنا فصرنا قدوة له، فعم الإسلام أرجاء الأرض وسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. ولكن المسلم يترخص، يفتح متجر ويحط البضاعة الجيدة فوق والبضاعة الرديئة تحت، ويقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، والله شديد العقاب أيضا. ينظر في الحرام ويقول الله غفور رحيم، وما يدري أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا، يقع في أعراض الناس ويقول الله غفور رحيم، ولا يعلم أن الله قال ولا يغتب بعضكم، وأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. أكبر فتنة أن يحال بينك وبين قلبك، الفتنة الكبيرة أن يحال بينك وبين قلبك، ما يمكن تسيطر عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أبو طالب عاقل ذكي فاهم، وابن أخيه رباه من صغره، ويعلم صدقه وأمانته وخلقه ودينه، لكن قال كيف نتبع، نترك دين شياخي وأجدادي ونتبع ابن أخي يتيما. الآن واحد يقول لك طيب الشيخ عنده طريقة والوالد عنده طريقة وجدي عنده طريقة، كيف نترك هذه الطريقة اللي عملوها أجدادي؟ يا أخي اتبع الحق، إذا كان طريقة طيبة اتبعها، وإذا كانت الطريقة خطأ اتركها، اتبعوا ما أنزل إليكم. هو قال كيف نترك دين آبائي وأجدادي ونتبع ابن أخي يتيما؟ ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلما حزين عليه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقال لأستغفرن لك، فقال له ربه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آخر ما قال هو على دين عبد المطلب عياذا بالله. وهذه الآية في التوبة نزلت في مكة، مما يدل على أن آيات في سور مدنية تكون مكية والعكس. ثم اعتذر عن إبراهيم لأنه وعده بذلك، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فنحن ينبغي لنا أن نعد العدة وأن ننتبه وأن لا نتعصب، ونقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله، وأن العالم قد يخطئ ولا يرفع عنه ذلك اسم العلم، والجاهل قد يصيب ولا يرفعه ذلك إلى منصب العلم. جاهل أصاب في جزئيات وعالم أخطأ في جزئيات، لا يضر. كون الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون إن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية. فنقبل الحق ونرفض الباطل، ونعلم أننا مسؤولون يوم القيامة، فلا بد أن نتعود على الإخلاص وعلى النزاهة وعلى تصفية القلوب من رؤية الفضل على الغير، ومن احتقار المسلمين، ومن الحسد، ومن الرياء. فإن أمراض القلوب فتاكة ولا ترى، وكم من إنسان تراه في ظاهره أحسن شيء ولكن قلبه عياذا بالله فيه من الأمراض وفيه من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. فإذا مات يجد حسناته أخذت مما في قلبه من الأمراض. فأهم شيء نجتهد عليه أن نصفي قلوبنا من الغل ومن الحسد ومن الرياء ومن رؤية الفضل على الغير ومن البطر. فإذا فعلنا ذلك أصبح الإنسان إذا أراد أن ينام ينام قرير العين. وأكبر ما يحزن الإنسان أمراض القلوب، وهي التي عياذا بالله أصحابها دائما يستعملون العلاجات. فالواحد يجعل قلبه لله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعامل الناس كما يحب أن يعامل. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وأن يأتي للناس ما يحب أن يأتوا إليه. هذا هو الإيمان وهذا هو الدين. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى ماله، أعطى الزكاة، أعطى بشره، واتقى المعاصي واتقى الشبهات وصدق بالحسنى وصدق بالمسألة أو بالخصلة الحسنى، الجنة، لا إله إلا الله، أن يخلف عليك ما أعطيت بالصلاة والصوم، صدق بأركان الإيمان الستة وبأركان الإسلام الخمسة، صدق. أيوة بالحسنى، بالشيء الحسن من التوحيد والعبادة وبالخلف، فسنيسره لليسرى. إذا تكلم قبل منه، وإذا صلى قبل منه، وإذا عمل صفقة استفاد منها، وإذا قال كلاما نفع الناس يسره لليسرى، تكون أموره كلها ميسرة، لأنه ما لا فعل تقى أعطى واتقى وصدق بالأعمال الصالحة بالجنة، نعم، وبالثواب على العمل. وأما من بخيل، بخيل بالقيام بما يجب عليه، واستغنى عن الله بشهواته وبمآربه الدنيوية، وتبرم عما أوجب الله عليه، استغنى عنه، فسنيسره، وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، كذب بالخلف، كذب بأركان الإيمان، كذب بأركان الإيمان. قيل هذه السورة نزلت في أبي بكر وهذا الأقوى، وفي عتبة أو الآخر القرشي الذي كان يملك بلال، أمية بن خلف أو أبي بن خلف، نعم، فهذا أمية أو أبي أو هما معا، أيوة، فكان يعذب بلال ويأخذ الحجر ويضعه على صدره ويقول له حتى تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد، فيقال في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان عنده غلام قوي وجلد كافر، فقال له أبدلكه به، قال نعم فأبدله به، وقيل أعطاه 10 أواق وأعطاه شيئا آخر معه، وأعتقه فاشتراه وأعتقه، فقال فعند ذلك نزلت الآية. وقيل أبو الدحداح رجل من بلي حليف للأنصار للأوس للخزرج، فكان أحد الأنصار عنده بستان وفيه شجرة مالت على بيت أحد الفقراء من المسلمين، فكان يسقط منها الرطب فيأخذ أبناء هذا الفقير هذا الرطب، فاشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأكلون رطبه، وكان يأخذه من أيديهم ويضع إصبعه في فيهم ليدفي لهم ما كانوا منه عياذا بالله، فقال له أعطيني هذه النخلة ولك نخلة في الجنة، قال هذه أعز نخلي علي. فسمع بها أبو الدحداح فقال له أشتريها منك بضيعتي 40 نخلة، حائط فيها 40 نخلة، فاشتراها منه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا اشتريت النخلة ونريد بها نخلة في الجنة، قال له هي لك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه النخلة وأعطاها لهذا الفقير ولأولاده. وهذه ضعيف لأن الآية القول القوي أنها مكية، وهذه القضية وقعت في المدينة، والأقوى أنها نزلت في أبي بكر وتصدقه، ونزلت في أمية بن خلف ومنعه وكفره، فكأنها لا مثال للذين اتقوا وعاقبتهم، وهذا مثال للذين كفروا وعاقبتهم، ليعتبر الناس وليكون المثال قائما ليستفيد منه السامعون. فسنيسره للعسر، كل أمور تكون عسيرة، وعياذا بالله إذا عمل عمل لا يجد له أجر ولا يجد له فائدة، وإذا جاء للآخرة لا يجد إلا النار عياذا بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما فيها للعلماء قولان، ما نافية ما استفهامية، وأي شيء يغني عنه ماله وليس يغني عنه ماله. كما قال هناك: ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يغن عنه ماله شيئا ولا ما اكتسبه أو أي شيء يغنيه عنه. ولذلك يكثر أن تكون ما تأتي لثلاثة: للاستفهام وللنفي، وأحيانا تأتي للمصدرية، وأحيانا تأتي للتوكيد زائدة. إن علينا للهدى، قال ربنا إن توكيد علينا لخلقنا الهدى أن نبين لهم طريق الخير ونأمرهم باتباعها، ونبين لهم طريق الشر ونحذرهم من سلوكها. وهديناه نجدي، هذه طريق خطر، هذه طريق ممتازة، وأنت ونفسك. وإن لنا للآخرة والأولى، فافهموا واجتهدوا في الدعاء وفي طلب حوائجكم من ربكم. وإن لنا للآخرة، فانتبهوا اطلبوا ما تحتاجون لربكم، له الدنيا وله الآخرة، ما تريدون في الدنيا وما تريدون في الأخرى فاسألوه لربكم والتجئوا إليه، لأنه هو الذي يملك ذلك لا غيره. فأنرتكم فخوفتكم وحذرتكم نارا تتوقد وتتلهب لا يصلاها لا يدخلها إلا الشقي. الأفعل هنا بمعنى فاعل، نعم، وهذا لغة معروفة. إلا الذي كذب، أي إلا الأشقاء الشقي الذي كذب بالحق ولم يقبل الدين وتولى عن قبول الحق ويتجنبها الأتقى، يتجنبها النار والمعاصي الأتقى. الذي يؤتي ماله ليرتفع وليطهر وليزكو ولينمو، وليس كما يقول قريش أنه بلال عليه يد، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يريد شيئا غير ذلك. ولسوف يعطيه الله يوم القيامة من النعم ومن الفضائل ومن الملال ما به يرضى. نرجو الله جل وعلا التوفيق.